لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا قبل 21 سنة لأن جاء القضاء معروف غاب الباب مفتوح عند يوم الأمين، وهذا الخميس هو اليوم 24 من شهر ذي الحجة عام 2400 ألف، وبه تتم هذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا جميعا الخاتمة والأسفل وأن يكون نتكلم في نفسر بما يفتح الله به في النبوة في ذريتهما النبوة والكتاب. هذه المؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المحذوف، وأول هو إبراهيم من الأنبياء إلى مئة، ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى. فاليهود يقولون إنه يهودي، والنصارى يقولون إنه نصراني، والمسلمون يقولون إنه حليف مسلم، وهذا هو الحق. والعجب من النصارى واليهود أن يقولوا إنه يهودي، لكنهم لا لهم ما فعلنا في ذريتهما، أي ذرية نوح وإبراهيم، النبوة والكتاب. والنبوة والكتاب يعني الرسل عليهم في هذا وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم. فليس قبل نوح رسول، آدم لا تكلمه الله عز وجل، كما ترى بنوه من بعده فتوى الناس صار بينهم الخلاف. فقال عز وقال الكتاب وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمنهم مهتد وكذلك منهم فاسق، منهم بعضهم وحذفت الياء، وهي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها مهتدي بالياء. لا وهذا هو أن بني آدم أكثر من زقال ما قدت عز وجل أنا أكثر من فرض ثم قفينا على آثارهم برسل. ثم قفينا على آثارهم برسله، وقفينا عيسى بن مريم وآتناه الإنجيل. قفينا بمعنى أتبعنا، مأخوذ من القفين، لأن آثاره أي آثار وقفت الحديث أنه عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي فضرها أكثر من نبيه، ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بموعظة ولا يسأل عليهم الكذب، فأرى أن يتركها أولا. وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليدعوه في آخر شيء إذا انتهت الصلاة نهائيا حتى يكون الناس بخير إن شاء الله. تمام. هل في خلاف حكم التدخين؟ إيش؟ هل في خلاف حكم التدخين حرام أو مكروه؟ وهل الخلاف يراعى في المكار إذا دخل المجلس في المسياق هل يضرب من المجلس؟ نعم. الدخان أول ما خرج اختلف فيه كسائر الأشياء الجديدة اختلفوا فيه على أقوال المتعدد، لكن في الوقت الحاضر تبين للعلماء من قواعد الشريعة أنه حرام بلا أشكال، حرام بلا أشكال. ولا يقول قائل إنه حرام على من يضره حلال لمن لا يضره، لأن لا يمكن أن يعني بعض الأطعمة تحل لشخص وتحرم لآخر. لو قيل لرجل مصاب بالدم لا تأكل التمر ولا الحلوى، صار التمر والحلوى حرام عليه لأنها تضر ووجب عليه اجتنابها، وهي حلال للآخرين. فالدخان قائل إننا نجد أناسا يشربونه ولا يتضرر به، يقول نعم قد يكون في أجسام مناعة ولكن على المدى الطويل سوف يتضررون، ولا عبرة الناس، العبرة في الغالب. والغالب الآن من إنفاق الأمم التي يقولون إنها حضارية أنه مضر والمضر والمحيان في أمريكا دولة المقدمة النبات في المجامع الأسواق وفي الطائرات، حتى حدثني بعض إخواننا الذين يذهبون في الطائرات في أمريكا هم هادوا الأجواء في الأمريكا، وعن ذلك الولايات المتحدة حدث الله الطائرات. فعلى هذا نقول إنه حرام الأنابق مبنية أسباب التحريم، هذا من وسائل الحكم، فلا يجوز بيع ولا تبيعه ولا حمل إيراده ولا أما إذا قيل له لا تشرب ما كان عند الإنسان في الجو فراد يدخل في الجو إذا كان ما كان إيش صل إذا لم يكن عند الإنسان في الجو وكان الأطفال يسمعون يوم الخميس فيحصل من الإزعاج والعبث شيء كثير، هل يحصل من يدخل في الجو في الحالة؟ أنا أرى أن الفيديو آلة فقط سمتها في خيفة وإن سمتها في لغو في لغو، فلينظر ماذا سيجعل فيها، قد يكون فيها أشرطة مفيدة وغيرها، وقد يكون فيها أشياء فاسدة، المهم على حسب ما يوضع في هذا الفيديو. إذا كان هؤلاء الصبيان لا ينتهون عن التشويه واللطف والإفساد وربما يخرجون إلى الشوارع وإلى الجيران، إذا كانوا لا يمكن دفع هذا إلا بشراء الفيديو فاشتري له فيديو ولكن ضع فيه أشرطة حمد المسلم. هل عش العنكبوت؟ أسجل أسجل حتى يوجدك بعدك ال وعيف لا تطلع خير تسمحون له هل عش العنكبوت في الحمامتين واد من يوم اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اختفى في غار كبد عشان على غصن شجرة وهذا كذب لا صحة ولا فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام أي إنسان تعشى العنكبوت يكون حوله حمامة إذا رآه من يراه يقول ما في أحد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعمى الله أبصارهم عنه ولهذا قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر ما في مانع العنكبوت والحمامة لا صحة لكونهما حصل عند اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ولهذا يحترم كثير من الناس العنكبوت يقول لا تقتلها لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الوزغ كان ينفق النار فهذه تكرم أنا أقول لا العنكبوت تقتل إذا آت تقتل غيره وهي تؤذي في العش على الكتب وعلى المجدار وعلى بل في حديث أنه الأمر بقتل العنكبوت لكنه ضعيف يمين يا شيخ حفظكم الله اشتريت واحد من زملائنا مبلغ وباع سياره اشتري سياره وراد ان يسددني من مبلغ السياره طلبت منه يسددني من الراتب قال انها كلها رقم واحد كلها برقم حساب واحد هل يجوز يتسدد منه ولا اما اذا كنت ضيقت عليه حتى احوجته الى الاستدانه واما اذا كان هو جاء إليك بالوفاء فقط هذا حقه ما عليك منه إذا كان أخذه عن طريق محرم أو عن طريق محرم. نعم في سؤال الوفاء لا كل الفقرة الأولى نشوف هل بإمكانها تؤدى؟ لا أربع كعب قبل العصر لكنها ليست راتبة العصر ليه راتبة لا ما هل شهر عنك نزل استحقاق إنسان نزل عقاري هل يجب له بيئة؟ لا إذا نزل اسم إنسان إن كان محاسبها فليعقص وإذا يجب أن يتجه إلى المسؤولين هذا لا حق ما لا يضع أنه مسؤول معناه أنه مسؤول ما الذي يحل له أن يأخذ دراهم من هذا الرجل الذي جاء متأخرا وقبله أناس كثيرون سابقون عليه لا يحل بارك الله فيكم وفي علمكم هناك من يرى جمع الجمار مرة واحدة ويرمى الرابع عشر الرابع عشر يوم الثالث عشر يوم الثالث عشر 62 أو 63 حصان فما رأي فضيلتكم؟ رأينا أن هذا قول لبعض العلماء أنه أن يجمعها في آخر والصحيح أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في يومه إلا إذا كان هناك حاجة يجب أن يكون منزل الإنسان في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم فهنا لا بأس أن يجمع ولكن يرمي الثلاث عن اليوم الأول ثم يرجع فرمي الثلاث عن اليوم الثاني ودليل جواز هذا أن حاجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. والشيخ هو عليك ما حكم الدفع وما حكم الاجتماع على الأشقاء غير المناسبات غير الاجتماع مثل في المناسبات هو لا يعلم بارك الله فيه أن الأصل في المعازف التحريم هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخير والحرير والخمر والمعازف يعني واللبس الحرير والخمر والمعازف فالأصل في جميع المعازف من جفوف وطبول وزمور وغيرها الأصل فيها التحريم وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل دليل على جوازه والذي دل دليل على جوازه هو الدفء في المناسبات إما الزواج أو العيد أو قدوم قائد له قيمته في المجتمع أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدف فيه ويغنى وأما أيام العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارتين التي تغنيان في أيام العيد فزجرهما أبو بكر فقال دعهما فإنها أيام عيد أما قدوم الغائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدوم المدينة قال يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سلما أن أرضك ولو كان حرما فأجوب يبي نذره فإذا الدف المسجل في غير مناسبة المناسبة فإنه لا يجوز تطلع يعني يسار السلام عليكم يا شيخ ما حكم الأنشيد الإسلامية إيش؟ الأنشيد الإسلامية الأنشيد الإسلامية بارك الله فيك تغيرت حسب ما نسمع صارت الآن يترنم فيها المنشد حتى تكون مثل الأغاني الماجد ثانيا فيها أصوات هذا بقطع النظر عن وقوعه أن لا نحكم عليها بحل ولا حرمة إذا فارق بينهما أولاد من بنين وبنات نعم مع من يكونون يكونون مع من يقدح القاضي به معنى أنهم إذا لم يتفق الزوجان على أن يكون الأولاد عند أحدهما فإن المرجع هو الحاكم حاكم الشرعي وهو ينظر المصلحة ولهذا يجب أن نعلم أن الحضانة المقصود منها إصلاح المحظون ولا يجب أن يقر المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي أو علمنا أنه صار منكرات فهنا لا قد عنده ولا مثله المهم أن المرجع في هذا إلى القاضي والقاضي عليه أن يتق الله ويرى مصلحة المحمود نعم أحبك الله أحببتنا فيه ما هو معلوم الشيخ علم المصطلح هذا السؤال ما هو معلوم الشيخ علم المصطلح ايه يمشي من الاحوال التي يعرف بها الناس في المنسوخ معرفه التاريخ ان الاحوال التي يعرف بها الناس في المنسوخ معرفه التاريخ ان من شرط معرفه الناس حكم في الناس معرفه التاريخ معرفه التاريخ كذا يا شيخ من الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد رضي الله عنه افطر الحاجب والمحجوب اليس هو منسوخ بحديث ابن العباس ان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع احتجم احتجم وهو محرم لما يمكن لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان ما سافر في رمضان إلا في غزوة الفتح ولم يصوم وشيخ الإسلام رحمه الله رسالة تسمى حقيقة الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان فارجع إليه حقيقة الصيام نعم يمين قبل الصيام ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان مصلحة الإنسان أن نقول إنه يفطر بالحجامة لأننا إذا قلنا إنه يفطر بالحجامة لازم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم الواجب إلا بالضرورة اضطر إليها وحجم صار من مصلحته أن نقول له أفطر فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم قلنا لا تفقد ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار وقل صلك تبدو تغرب الشمس الشيخ راحت السلام على قارئ القرآن ايش راحت السلام على قارئ القرآن إيه. السلام على قارئ القرآن إن كنت تشغله وتسأل به قراءته فلا تسلم عليه ما لم تعلم أنه يرتقب سلامك وأنك لو لم تسلم عليه صار في قلبه شيء لأن بعض الناس إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ثم سلم عليه إنسان ضاع موقفه بمعنى أنه لا يدري إلى أين انتهى القراءة فيشوش عليه أما إذا كان يقرأ المصحف فقال المصحف يعرف حيث انتهى فلا بأس بالسلام شيخ حفظك الله المرأة أرضعت طفلة خمس مرات ولكن كانت تضع لها الحليب في الرضاعة هل تحرم بهذا الرضاع مع أن مقدار الرضعة قليل لا يفاجع طيب هذه المرأة التي تضع لبنها في الرضاعة هل ينقلب هذا اللبن الذي وضع في الرضاعة هل ينقلب برتقال نعم عجب لا ينقلب اللبن هو اللبن اللبن هو اللبن فعلى هذا نقول العبرة بمعاني الأمور لا بألفاظها وقوله عز وجل أمهاتكم لا ترضعنكم لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل وجميع المقومات التي فيه لا تتغير لأنه ما في إمكان تتغير وإذا وضع في إناء ثم شربه هو لا لا لابد أن يتغير ولكن الأصل موجود القول الراجح أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل بل متى شرب خمس مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاعة ولو كان قليل يا شيخ، ولو كان قليل ما دام متفرق، ولو كان قليل. أي شيخ أما تصوير الفيديو فلا بأس به. كأن يصور المبدع مثلا أو يصور فيه ويمثل أو ما أشبه ذلك يكون فيه الفيديو، هذا حرام. وأما إنسان خرج إلى وأراد أن يصور جمعة أو ورقية، فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط. حاجة مثل رخصة زيادة ذات شخصية وما أشبه، وإنما قلت ذلك لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم، يقتنونها كما يقولون للذكرى، واقتناء الصور محرم إلا ما دعت الحاجة. لا ترى أن لن يرى أحد الرفع أي في الدنيا. وقيل أن أحمد محمد رفعه، هل إن كان راه هل رؤية أحمد محمد رؤية حقيقية لربه أم غير؟ وثبت عن النبي لما تكلم عن الدجال قال لا ترى ربكم ولو كان الدنيا لا أمكن ذلك. فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل، فخر موسى صعيد فلما أفاق قال سبحانك كنت إليك وأنا أول المؤمنين فرؤيته أي رؤية رب عز وجل يقظة لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، فقد سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا يعني ولم أرى الله. أما في المنام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام. وأما ما يذكر عن أحمد بن حنبل أدري عنه هل ثبت عنه بسند صحيح أو لا. فإن ثبت عنه بسند صحيح فهو مثل ضرب له على حسب تمسكه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. الله يريد الحد الأدنى في البيت كم ساعة؟ يعني فقط من آخر الليل فقد أدى الواجب سواء من أول الليل أو من آخر الليل، بقي في منها حتى انتصف الليل فله أن بات الغادر. وإذا قد أجد أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل. نعم. صلى الله عليك الشيخ. الكافر يرى ربه ماذا يجاب عن الآية إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هو ثبت بارك الله فيك أنه يرى ربه قبل كل شيء، ثبت حتى تقول ما لي رب عن الآية. أفهمت؟ فهو لا يرى الله. الكافر اجلس الكافر لا يرى ربه عز وجل في الآخر، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، أي لا ترى ربه. أما المنافق فإنه يرى الله عز وجل ولكن في النهاية يحال بينه وبين الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كشف الرب عن ساقه فيسجد من كان يسجد لله بإخلاص ويعجز عن السجود من كان لا يسجد إلا رياء. الكافر يرى ربه مرة والمنافق يرى مرتين. لا ما قرأت راجع النسخة. شيخ ما في كلام شيخ الإسلام أن الكافر يرى ربه؟ ما أدري، لكن كلام الله اللي بين أيدينا هو ما سمع. الشيخ حكم نسخ البرامج الشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ هي لا شك أنها تكلف، ولثلاثة عظيمة على المخرج الأول، وربما يقدر الثمن حسب التكلف. فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه. وإذا قلت أنه ليس أنه كافر، فالكافر المعاهد له حق. لكن إذا قلت أن الثمن باهظ جدا جدا وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت، فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وتضم الشركة بسعر مناسب، وإلا ترفع حقوقها. فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الطلاب المصلحة مع ورود التعامل بمنع الضرب؟ هذا السؤال جيد جدا جدا مهم، من أهم ما يكون، ولكن يوجه إلى وزير المعارف لأنه هو الذي بيده المنع أو الرخصة. نعم. يسار نعم. الموظف ولا العامل سيكون معنا واحد حليق واحد شعره قزع، فتنصح ولا لا تكرر النصيحة له؟ نعم، إذا كان الإنسان في وظيفة وعه أناس حالق اللحاء مسمي الثياب فهو يجب عليه أن ينصح، يجب أن يناصحهم بقدر المستطاع، ولا يحرم عليه أن يبقى في هذه الوظيفة، لأنهم ليسوا يفعلون المنكر أمامه، وإنما الذي أمامه جوار المنكر وليس منه. ولهذا نقول في مسألة شرب الدخان، إذا كانوا لا يمتنعون عن شرب الدخان، وأظن أنه ممنوع نظاما في الجوار الحكومي، لكن لو فرضنا أن إنسانا لم يبالغ فإنه لا يحل لك أن تبقى معه. إذا كان يشرب الدخان لو في وقت الأخبار لا، لأنك شيخ جزاك الله خير. أنا إمام مسجد، خطيب جامع، خطيب جامع إمام وخطيب جامع في قرية نائية طبعا تبعد عن مقر سكني 60 كيلو متر تقريبا أو 50. وأنا مدرس في قرية، في القرية اللي أسكن فيها، ولا أستطيع أن أصلي إلا وقت الجمعة فقط، وقت الجمعة والعيدين، أما بقية الأوقات لا أستطيع. يعني في شيء الأوقاف لا علم لها بذلك. إيش الأوقاف لا علم لها بذلك، وتبعد عني ولا أستطيع السفر حتى لو. والقرية أغلب يعني أهلها ما فيها إلا 7 تقريبا، البقية من البادية. ما الحكم يعني بالراتب؟ الحكم هذا حرام، حرام عليك أن تأخذ الراتب وأنت لا تصلي إلا يوم الجمعة. يعني يعني الراتب للصلاة الخمس والجمعة. فإذا كانت القرية محتاجة يعني ليس يقوم بهذه طبعا نعم يمكن فيها إنسان الوظيفة صلاة الخمس ولا يقوم في الجمعة طبعا فأن اتفق مع الجهة المسؤولة عن المساجد على أن تكون إماما فقط وإذا ما وافقت يعني ما أترك الوظيفة نترك الوظيفة طيب ماذا نترك لا مثلا في أربع تنازل إيش التنازل يعني مثلا عن الوظيفة يستلمها الشخص هذا الموجود اللي يختبر فيها مثلا أترك مثلا الراتب يستلمه هو ويبقى أو أبلغ الأوقاف ووقف الوظيفة إذا أردت أن تنفصل عن الوظيفة يعني أنا أبغى أنفصل عن الوظيفة لا بد تبلغ الأوقاف إلى شهر أربعة تقول لابد لا ولا إلى شهر واحد لابد أن تبلغ الأوقاف وهي تدبر الموضوع طيب الراتب هذا الراتب حرام عليك يا رجل مثلا ها؟ إيه حرام عليك رده للوزارة إذا ما أصلي موافقة وما بقي من الأول يعني اللي فات نعم اللي فات يعني اللي فات إن كان إنك تدري عن الموضوع فرده للوزارة سبق أنه ثاني قبل ذلك من والله أنا لا يحفظني هو قصدك عالم من العلماء وش قال؟ قال مثلا الموافقة من الجماعة فقط إذا وافقوا عليك الجماعة تصلي في الجمعة على كل حال ما دام مستند الى فتوى عالم وهو يقصد فلا اثم عليك لكن لتعلم ان هذه فتوى غلط فما اخذته بناء على الفتوى فهو حلال لكن في المستقبل من الان من قطع قد يستقال الشيخ هل هو صحيح ان الحاكم لا يقتل إيش؟ هل صحيح أن الحاكم لا يقتل إذا زنى؟ هذه سؤال مهم مهم جدا ولذلك أشير عليك أن ترفعه إلى دار الإفتاء حتى يكون الحكم عاما نعم الشيخ نعم اسأل في واحد عم توفى وعنده خراج بعد ما توفى الخلجية قدم صورة الحفيظة حقته استخرجت خرجية من الخراج وهو متوفي ما حكم الشيء هو ما كان حي إن طاعت الخارجية توفى وصاحب الخارجية والورثة الحين يستلموا الخارجية ما حكم ذلك يا شيخ؟ الذي حصل قبل أن يموت حكمها له تركة يضاف إلى التركة ويقسم قسم الميراث وأما المستقبل فالواجب على الجهة المسؤولة لأن الرجل الذي يصرف له هذا الخراج قد توفي ثم جهة تتصرف بس يا شيخ تعلم أن الخراج يمشي كل واحد متوفي لا ما أعلم هذا أعلم أنه يمشي إلى أن يموت الإنسان وإذا مات لابد من ترتيب جديد الحل هل هي؟ الحل يقال الجهة المسؤولة قال الرجال توفي من سنة كذا وكذا لا تجعل طعامك مشتبها اجعل طعامك طيبا لا تكون على خطر الغذاء غذاء الروح بدأ لو يأكل الإنسان لحى الشجر ونبات الأرض خير له من أن يأكل درهم الوحيد الحرام جزاك الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. لو ما حكم لو سمع المسلم المبيع أو الشيء السلام، هل يجب عليه رد السلام؟ نعم يعني لا حين يكون مسجل، حين يكون مسجل ويحطون على الشريط ويسحبون عليه. إن كان مسجلا فلا فلا فلا يجب رده، لأن هذا حكاية صوت، حكاية صوت، حكاية صوت. أما إذا كان غير مسجل مباشرة نعم فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول. أما إذا قلت بالوجوب فالأصل هذا سلم على كل من يسأل ولا يسأله فيجب أن يرد عليه. وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلم لا يسمع الإجابة ولا يتوقعها أيضا، حتى المسلم في الإذاعة لا يتوقع أن لا يسلم عليه، ولكن الاحتياط أن يرد السلام فيقول عليك السلام. الأحوط هذا يا شيخ؟ ها؟ الأحوط؟ الأحوط نعم، وليس بواجب. حفظكم الله. هؤلاء موظفون في دائرة حكومية يجمعون في كل شهر 200 ريال من الراتب، وهم عددهم 50 ولهم عدة سنوات يجمعون هذه يعني 200 ريال في الشهر كل شهر المجموع. لا هم 50 شيء، كل شهر يدفع 200 من كل لم يصير لا الشهر 200 من 50 100,000 في الشهر. لا 10,000 هم 50 ألف ما يقارب 50. فالمبالغ تقرض للمساهمين تقرض حسنة، ولكن في نهاية العام عند حلول الحول ليس في الصندوق يعني ريال واحد، هل تجب الزكاة عليهم؟ أول بأسنا فيك، هل هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أنها على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟ لا يا شيخ، لهم لهم لهم. طيب لو طلب أن يأخذه يسترجع له، لكن ليس في نفس الشهر. لو طلب أن يسترجع يرد عليه؟ نعم شيخ. طيب ولو مات يأخذ ورثته؟ نعم. إذن هو ملكه، لكن ليس موجود في الصندوق الآن لأنه مقرض، ليس موجود إلا أنه دين. أي دين، فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه. طيب بعضهم مقترض في الصندوق، ما يفعل؟ طيب هم الآن يا شيخ يفكرون أنهم يشترون سيارات ويقرضون، فنصيبه ما في زكاة، ونصيب الآخرين المقترض ليس عليه زكاة. المقترض ما عليه زكاة لأنه راح. أي عنده 20 أو 30 أنفقه، ما أخذه أنفقه في طعام وشرب ولباس وبناء وما أشبه. والغير مقترض عليه زكاة. نعم. والغير المقترض عليه زكاة. طيب شيخ، هم الآن يفكرون يرفوا يقصدون حتى ما ينقص المال، ينقص من الزكاة، يقصدون على على على بعضهم على بعض من رأس المال. وأشير عليهم بها، وإن كان بعض العلماء يجوزه لكني لا أشير عليه، لأن هذا فيه نوع من التحيز. وقليل حلال خير من كثير حرام. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونبتدع اللقاء إن شاء الله في العام القادم. العام القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.